الانتخابات ذكرت ان النساء يكون الرجال، فبمعنى انه يعني ما يجوز للمرأة ان تنتخب؟ ما يجوز للرجال يا شيخ. الله اكبر. طيب شيخ، انا ذكر بعض الاخوة عندما اطلعوا على الرسالة التي ارسلتمونها للجزائر في احد الاسئلة انكم قد ابحتم المرأة ان تخرج وتنتخب، فما ندري كيف يعني. قرأت الرسالة؟ وصلتنا مي واضحة يا شيخ بالفاكس، فقرأت جزءا منها لانها ما نحن قلنا دائما وابدا وفي الرسالة نقول لا ننصح مسلما ان يرشح نفسه في الانتخابات، هذا فيما يتعلق بمن يريد ان يرشح نفسه. فاذا كان هناك انتخابات في بلد اسلامي وطرحت الاحزاب افرادها وكانت هذه الاحزاب قسم كبير منها ليس اسلاميا كالبعثيين والشيوعيين والدهريين وامثالهم، فهؤلاء لا يجوز قولا واحدا ان ينتخب احد منهم. ثم قد يكون هناك جماعات واحزاب اسلامية ايضا طرحت انفسهم لان يكونوا نوابا في البرلمان الاسلامي. فنحن نقول والحالة هذه من باب الاخذ بالقاعدة الفقهية التي تقول ان المسلم اذا وقع بين شرين اختار اقلهما شرا، وبناء على ذلك نقول على المسلمين ان ينتخبوا من الاشخاص الذين يعرفون بانهم يتبنون المنهج السلفي كتاب وسنة وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح. هذا الذي نحن قلنا به، زائد ان النساء اذا كنا لا يختلطن مع الرجال وكنا متجلببات الجلباب الشرعي فيجوز لهن ان يكثرن باصواتهن اصوات الذين يختارون الافراد السلفيين. هذا ما قلناه ونقوله دائما وابدا. ولا شك والحالة هذه ان الاصل ان لا انتخابات في الاسلام، لكن هذا لا يعني ان لا نعالج المسألة الطارئة في حدود القواعد الاسلامية التي تصلح لكل زمان ومكان. وانا اضرب مثلا يعرفه كل مسلم، المحرمات كالميتة وما سواها عند الضرورة تجوز، ومن هنا اخذ العلماء قاعدة الاخذ باخف الضررين، لانه اما ان يأكل هذا المحرم لينجو بنفسه واما ان يلقي بنفسه في التهلكة. فاذا اخاف الضررين ان ياكل ما حرم الله لان الله اباحه في هذه الحالة. فاذا لا يشكلن على احد فيظن انني متناقض، لا لست متناقضا. في المجتمع الاسلامي لا انتخابات، انما هناك اهل العلم اهل الحل والعقد هم الذين كما قلنا في كلمة سبقت قريبا هم الذين يختارون الحاكم المسلم او الخليفة الذي يحكم المسلمين بالكتاب والسنة، وليس الجمهور ورعاء الناس فيهم الصالح فيهم الطالح فيهم من يشتري او يشترى ضميرهم بدراهم معدودات، فلعل هذا تستوضحه من الشريط الذي وصلك إن شاء الله.